أما في الخارج فلا علاقة لنا به، فإنها مسؤولية ولاة الأمر والجهات المختصة بإرسال البعثات المؤهلة لدعوة الغير إلى الله سبحانه وتعالى. وأما نحن فمطالبون بأن نعتز أولا بديننا، فلن يستطيع الرجل أن يدعو لمعتقده إلا إذا اعتز هو به، إلا إذا كان هذا المعتقد وهذا الدين غال عنه عنده، كالرجل الذي يملك دكانا به بضاعة غالية فترى هذا الرجل يروج لها، تلي عامل إعلانات ودعايات وعلى التلفزيون ويمين وشمال، لأنه عنده إيه؟ عنده حاجة غالية. أما الذي لا يثق، أما الذي لا يثق في بضاعته فتراه يقول لنفسه بضاعتي إلا أنا هقول للناس عليها، ده أنا اللي عندي فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه. وأهل العلم علمونا هكذا، قال إذا هانت عليك نفسك، إذا هانت عليك نفسك فهي على سواك أهون. أو الثاني، إذا هانت عليك إيه؟ نفسك، أنت أصلا أنت يعني بتهين نفسك، أنت أصلا بتذم نفسك، أنت أصلا مش عارف قدرات نفسك، يبقى غيرك هيعرفها؟ يبقى غيرك هيحترمك؟ يبقى غيرك هيعرف قدرك؟ لا يمكن. إذا هانت عليك نفسك فهي على سواك إيه؟ أهون. وإذا هان عليك دينك فهو على سواك إيه؟ أهون. أحد الدعاء إلى الله عز وجل، والراجل ده خرج داعية، ده من دعاة الأزهر الشريف، وخرج داعية لألمانيا، بيقول لي وكان أول مرة إن أنا أختلط ببيئات ليست على الإسلام، فحب إن هو يدعو الناس إلى الله عز وجل. فبيقول فعملت لقاء مع الناس، الإسلام والنظافة، أنا أحب في الإسلام أتكلم عن نظافة الإسلام وحلاوة الإسلام والكلام ده. يقول فجاءتني انتقادات، إذا كان دينكم بمعنى تصديق كلام أقوله إيه؟ فهي إذا هان عليك دينه فهو على سواك إيه؟ أهوى. فلما جه يتكلم محاضرة جميلة جدا كلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية ووقائع والكلام ده كله وأبحاث علمية في النظافة وسبق الإسلام في الوقاية الصحية، فقالوا له إن كان دينك يأمرك بذلك فلماذا بلادكم بهذه القذارة؟ قال فرجعت مغموما، قال طب اتكلم بايه بقى؟ اعمل لهم بقى محاضره في العدل، في العدل. فعمل محاضره للمجموعه اللي هو بيتكلم معاه في العدل، كان نفس الرد هو ايه؟ هو الرد، انت بتتكلم عن العدل والعداله، طب هي فين في بلادكم؟ مش موجوده. احنا ما بنقولش حق اجير، احنا عندنا اتقان، احنا عندنا وعندنا، انت ما عندكوش، عندك كلام كلام. إذا هان عليك دينك فهو على سواك إيه؟ أهوى. قال طب أكلمهم عن إيه؟ أكلمهم عن إن الإسلام بيحفظ الحرمات، حرمة الأعراض وحرمة الدماء وحرمة وحرمة وحرمة، وإن الإسلام جه يكرم المرأة والحجاب ومش الحجاب. فكانت النساء ترد عليه تقول له إذا كان الإسلام بتاعكم بيتكلم عن الحجاب والتستر والكلام ده، إحنا جينا مصر في السياحة لقينا أنتم بتلبسوا زينا وإحنا بنلبس زيكم. قال فشعرت بأني محاصر، هو أنا هفشل ولا إيه؟ قال فشعرت أني محاصر، أنا مش عارف مفيش مدخل للناس دي. قال فجلست أفكر كيف بدأ الرسول مع الناس، فبدأ يتكلم معهم عن الله وعن التوحيد، وده الشيء اللي هم مش عارفينه. فبدأت القلوب تتفتح وبدأ يبين للناس إن هو ده التوحيد وهو ده الدين، بس الناس هي اللي إيه؟ هي اللي مخالفة، ومخالفة الناس للدين مش معناها إن الدين وحش، مش كده ولا إيه؟ فقلت أنه ينبغي علينا أيها الإخوة إذا أردنا أن نقوم بواجب الدعوة إلى الله أن نعلم اعتز اولا بديننا، وصور الاعتزاز كثيره، منها ان تجعل حياتك تشبه هذا الدين. يعني لو جارك نصراني مثلا، لو جارك نصراني وشايف ان انت بتضرب زوجتك، وشايف ان انت بتسب الدين، وشايف ان انت بتسرق في الكيل والميزان. عارف قصه الراجل بتاع الزبده؟ الراجل بتاع الزبده كانت مراته بتعمل الزبده كور، كيلو الكوره كيلو، يروح يبيعها لايه؟ للبقال. ففي يوم البقال وزن الكوره دي لقاها 900 جرام. مصيبه صح ولا لا؟ زعل جدا الراجل بتاع الزبده. قال له انت بتغشني، ده غشاش مسلم وغشاش. قال له ليه؟ اللي حصل ايه؟ قال له كيلو الزبده بتاعك ناقص 100 جرام، انا وزنته كله، طلع الكوره ناقصه 100 جرام، ليه كده؟ فاطرق صاحب الزبد راسه، قال له والله انا ما عارف اقول لك ايه، الحقيقه ان انا اصلا ما عنديش حديده، انا اصلا ما عنديش حديده ميزان. قال له امال بتوزن ازاي؟ قال له انت عارف كيلو السكر اللي انا شاريه منك من سنه؟ قال له ايوه. قال له ده اللي انا بوزن بيه الزبده. يبقى مين غلطان يا جماعه؟ مين اللي غشاش؟ بتاع السكر بتاع الزبده؟ كله يعني للاسف الشديد الدنيا ماشيه كده، زبده وسكر. فاهمني؟ فتخيل هو شايف فيك الكلام ده، هو يقتنع بدينك انت كمسلم. لما يبقى شايف المرأة النصرانية شايفة بناتنا وشايفة نسائنا على الفيسبوك وعلى النت ولبسه قصير ومتضيق وشايف، هل يبقى هم يقولوا في نفسهم في يوم من الايام احنا غلط؟ ازاي احنا زيهم؟ ازاي احنا مش وراهم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جبر ضب خرب لتبعتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يبقى انت النهارده عشان تدعو الى الله وتقوم بواجب الدعوه الى الله، لازم اولا تعتز بدينك، ولازم اولا تستمسك بهذا الايه؟ بهذا الدين. الناس اللي بتيجي الجمعه متاخره، الناس اللي بتيجي الجمعه متاخره وهم ملتزمين، ناس ملتحين وما شاء الله ولا قوه الا بالله، قمصان قصيره وممكن تلاقي السواك والمش عارف ايه والهمبكه دي، خلاص؟ وجاي الجمعه متاخر. طب انت لما انت جاي متاخر، اخوك المسلم اللي يدوب بيصلي الجمعه يجي امتى؟ يا جماعه يجي امتى؟ يجي العصر او ما يجيش خالص؟ مش غلطان، مش غلطان. يقول لك اذا كان الملتزمين بيروح يصلي في نص الخطبه، يبقى انا اكيد بقى انا صح. ما دام يتهاونون فيها يبقى هي ملهاش لازمه، لو كان ليها لازمه كانوا التزموا بيها، صح ولا لا؟ يبقى ممكن فعلك انت كمسلم عايش من غير الاسلام يبقى صد عن سبيل الله، مش كده؟ مش احيانا بتلاقي بيوت اللي فيها بيصلوش وهم مسلمون. دخلت مره على رجل القنه الشهاده: اللهم احسن خاتمتنا وجمع المسلمين، اللهم احسن خاتمتنا. هذا الرجل كان عمره حوالي 70 سنه. بعدين دخلت البيت، بيت فيه 10 رجاله واقفين وبنات وناس كبار وذريتهم من بعدهم، عدد كبير جدا من الشباب واقف. وبعدين بسالهم: يا جماعه قبله البيت فين؟ لما بتصلوا بتقفوا وشكم الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ انا ما اعرفش داخل البيت في وسط، ما اعرفش حد، ده انا وانا جوه البيت اهل البيت اعرف ايه قبلته؟ فبصوا: حجه القبله منين يا حجه؟ قلت له: والنبي يا فاطمه ما اعرف، قول لي هي كانت بتقوله، لما الحلف بالنبي حرام هي اللي بتقوله. استنى كده اما اسالك، الواد محمد هو اللي كويس بيصلي. القبله منين يا محمد؟ لا ما بصليش هنا حاجه، هنا انا بصلي في الجامع، في عمر ما صليت هنا. تخيل بقى، تخيل البيت ده اللي فيه العدد ده كله مشاكله ايه؟ واحد تاني من المشايخ ذهب يلقن واحد الشهاده، فعلى ما طلع السلم كان الراجل مات، فالناس بدات تصرخ وتصرخ وتصرخ. قال: يا جماعه بدل ما انتم بتصوتوا لازم يعملوا شغل، لازم يعملوا نصيحه. قال: بدل ما انتم بتصوتوا خلوا حد يقعد يقرا قران جنبه كده عشان الناس تهدى. قال واحد طلع قال اهل البيت: قال: يا جماعه انا ممكن اقرا بس هاتوا لي مصحف. ما عندوش مصحف في البيت، بيت ما فيهوش مصحف. فجاره بقى فتك ناصح، قال لهم: انا عندي مصحف، عندي مصحف. دخل يجيب مصحف، ادى المصحف للشيخ، الشيخ بيحلف بالله بيقول يا جماعه كنت مسح التراب من عليه كده، مسح التراب بيفتح الكتاب لاكتب رياض الصالحين مش مصحف. يعني مركون بقى له سنين على الدولاب ورايح وجاي عليه ومفكر ايه الشنطه اللي جنب المصحف، الشماعه اللي جنب المصحف، ومفكر انه مصحف وفي الاخر ما طلعش ايه، ما طلعش مصحف. احنا بالطريقه اللي احنا عايشين عليها دي ينفع نتكلم عن هدايه النصارى وتطهير القدس من اليهود والخنازير واللي ما اعرفش ايه؟ شفت مجلس الامن رفض مشروع ان هم يخرجوا، انتوا بتتكلموا كلام فاضي وكلام فارغ، يهود ايه اللي يخرجوا من الاقصى؟ يهود ايه اللي يخرجوا من الاقصى؟ انتوا مين انتوا عشان تخربوا اليهود من الاقصى؟ اليهود اللي هم 6 مليون بني ادم مجازا، يعني بني ادم مجازا، اخد بال حضرتك؟ والمسلمين اللي هم 1.5 مليار بني ادم مش قادرين يخرجوه، مش قادرين يخرجوه. ليه؟ لان احنا لسه، احنا كناس لسه ما التزمناش بديننا، لم نعتز بهذا الدين، بل بالعكس بنصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. فاول خطوه لدعوه الخلق الى الله سبحانه وتعالى ان نعتز بديننا وان نستمسك بشريعه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك واخيرا ان نحافظ على ضبط النفس حال الحياه. مش عايز اقول لك مش عايز اقول لك ضبط النفس حال الدعوه الى الله، لا، انا بطبيعه الحال كداعيه غصب عني وعن اللي جابوني لازم اضبط نفسي معاك. ليه؟ شغلتي اهو، طاقيه كده وجاكيت اهو وانا قاعد، ولو واحد فيكم قام يشتمني عفوا يعني انا ناس طيبين. الله يبارك فيك يا اخي، خلي بالك لو أمي حتى يصب يعني انا تجملا، حتى لو انا جواه بيغليها تجملا اقول له ايه يا اخي اتق الله، ما تشتمنيش كده، اشتمني بالراحه شويه، صح ولا تجملا؟ لكن انا جواه لو بره اعصره مش كده ولا ايه؟ احنا مش عايزين دي بقى، احنا عايزين ان ضبط النفس ده يكون في عموم الحياه، مع زوجتك، مع اولادك، مع جيرانك، مع المسلمين، مع النصارى، مع غيرهم. نفسك دي ما تحرككش، ليه؟ لان لو استفزتك بقيت زيهم. لو نفسك حركتك بقيت شبابهم بالظبط، مش كده ولا ايه؟ واحد قبلك في شتمك تعمل ايه؟ ولا كانك سمعته. عارف ولا كانك ايه؟ سمعته؟ زي الرجل الشيخ الذي جلس يوما فجاءته امرأة تستفت، فبينما المرأة بين يدي الشيخ إذ أخرجت ريحا بصوت عالي، خرج منها ريح بصوت عالي جدا، خلاص؟ فالشيخ قاعد بيسمعها فاتحرقت جدا وشها حمار، موقف مش بايخ صح ولا لا؟ فالشيخ قال لها ايه؟ لا ماذا تقولين؟ فقالت اريد بك، قال ارفعي من صوتك فاني لا اسمع. الحمد لله طلع طرش. هو بيسمع، هو بيسمع كل حاجه بس حب يرفع الحرج عن المراه دي. تعرف تعمل كده؟ لما يشتمك قلت له ما سمعتكش والله، اي حاجه اي اوامر صار طيب، يقول لك ده ما بسمعش، ونقعد اوقع في قلبي اقعد اشتم فيه مش سامع، ما عندي الشد. او كما قال تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي ايه؟ كانه ولي حميد. اللي شتمك لو شتمته مع عدوك كنت عدو، انما لو اللي شتمك انت حلمت عليه، انت بتشتمني ليه يا عم؟ بتعرفني؟ زي انت ماشي في الشارع هو شافك بقى ملتحي كده ولابس جلابيه قصيره، قال بس هو ده تلاقيه اخوان، خد قلم اشتغلك يا قلم. تقوم انت بقى ترفع بقى من صوتك ولا وفوق انتوا مضللين وانتوا مغيبين، بقيت اخوان عيدك رسمي. انما لما هو يقابلك كده تسلم عليه وتقول له تعرفني؟ حصلت معايا انا، بتعرفني؟ قال لا ما اعرفكش بس هو باين عليه. باين عليا ايه يعني؟ شتمتك؟ قال لا. سندتك؟ قال لا. حد من قرايبك انا اذيته؟ قال لا. طب ليه بتعاملني المعامله دي؟ قال معلش سامحني. يبقى هو كده ينبغي ان تكون الحياه كده. الدنيا تمشي كده مع الناس كما كان الرسول يفعل صلى الله عليه وسلم. ولذلك وانت تسعى للاصلاح ينبغي ان تضبط ايها ان تضبط نفسك في كل حركاتك وتعاملاتك، ولا يستفزنك المستفزون. في واحد بيقعد يستفزك اعلاميا واجتماعيا وكل حاجه عشان يخرج الوحش اللي فيه، قل لا انا مش هيخرج منا الا احلى حاجه واكمل حاجه اللي ربنا يرضاها مني واللي الرسول يرضاها مني. انما ان انا اعاملك باخلاق يبقى ايه الفرق بينه وبينك؟ يبقى لابد وان يكون العبد معتزا بدينه، متجملا بشرائعه، مظهرا لها، وان يكون متحليا بضبط النفس حال دعوته وحياته. اذا استزمنا بهذه الامور الثلاثه فانا اهنئ نفسي واياكم اننا سنصبح على الطريق المستقيم، وان الله سبحانه وتعالى سيغير لنا وسيغير بنا. نسال الله سبحانه جل جلاله نجعل هذه الساعه خالصه لوجه الكريم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.